بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من سلسلة مجالس مقدمات في فهم القرآن العظيم، أو مقدمات لفهم القرآن العظيم، وهي عبارة عن مادة علوم القرآن، مادة علوم القرآن. المحاضرة الأولى والثانية استغرقت في التقديم لهذه السلسلة وفي الكلام حول المكي والمدني، وكان هذا الباب اللي هو المكي والمدني كان أول باب في أبواب هذه المقدمات لفهم القرآن، أو كان أول باب في أبواب علوم القرآن. يعني إذا أردت أن أنت تتقدم في دراسة هذه المواد، فأنت بذلك تدرس مادة علوم القرآن. أكبر مرجعين في علم علوم القرآن أو في مسائل علوم القرآن الإتقان للإمام السيوطي والبرهان للإمام الزركشي. الإتقان للإمام السيوطي والبرهان للإمام الزركشي أكبر مرجعين، ولذلك علوم القرآن تعتبر مشكلة لحد دلوقتي. علوم القرآن تعتبر مشكلة في دراستها لحد دلوقتي. ليه؟ لأن فيها، لأن المراجع المعتمدة فيها اللي ألفها اثنين من كبار العلماء، من كبار الأئمة، مراجع مطولة جدا، يعني موسوعية، لابد أن هي تقرأ، لابد أن هي تقرأ. ولكن احيانا يكون الطالب بيحتاج، او في البدايه خاصه في البدايه، الطالب بيكون محتاج لايه؟ محتاج لمتن صغير يرفع عنه الجهل بهذا العلم فقط، يرفع عنه الجهل بهذه الابواب، يخليه عارف يعني رؤوس المسائل. مش شرط كما فعل السيوطي ان احنا نستقصي، ومش شرط ان احنا نعمل زي البرهان، احنا نتوسع في الأبواب، لا مش شرط، لكن لازم المبتدئ يكون عنده مقدمات. أما لو هتكون بعد ذلك عالم، ودي برضو نصيحة مهمة، لو هتكون بعد ذلك عالم، العالم لا يقتصر على المفيد فقط، أعرفها دي كويس. العالم ليس مقتصرا على المفيد فقط. لا يكون الرجل نابغة في علم، لا يكون نابغة في علم، لا يكون فحلا في علم، لا يكون إماما في علم إلا إذا علم ما يستفاد منه وما لا يستفاد منه، علم ما ينفع وما لا ينفع، علم المسائل الرئيسية وعلم المسائل الفضول اللي هي المسائل التي يعني لا يبنى عليها كثير شيء لكن يعلمها أيضا. ده ضرورة تكون عالم، إنما اسمه عالم في هذا العلم ولا ويقتصر على معرفة المفيد فقط، لا، ده مش عالم، لأن هو نقى من الأول. لأن الذي يغوص حول العلم لابد أن يعرف عنه كل شيء، ما فيه ثمرة وما لا ثمرة فيه، يعلم مسائل الأصول، المسائل التي تبنى عليه ثمرة مباشرة، ويعلم كذلك المسائل الفضول، وربما يستعملها في وقت ما، ربما تكون مفيدة له في وقت ما. ولكن المبتدئ لابد أن يأخذ أصول المسائل دون فضول المسائل. اليوم إن شاء الله نبدأ في باب جديد من أبواب علوم القرآن، ألا هو باب في أول ما نزل، في أول ما نزل وآخر ما نزل، أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. حينما نتكلم على أول ما نزل من القرآن، فلابد أن نبين هناك أول ما نزل بإطلاق، يعني هو ما نفهمه الآن، أول ما نزل من القرآن مطلقا هكذا، وهناك نزول مقيد، يعني أول ما نزل مثلا بعد فتور الوحي، أول ما نزل في القتال، أول ما نزل في النساء، أول ما نزل في كذا، أول ما نزل في كذا، ده اسمه نزول مقيد. أول ما نزل من القرآن بإطلاق على المشهور وعلى الواضح وعلى ما تؤيده النصوص هو اقرأ كما هو المشهور. أول ما نزل بإطلاق اقرأ، أي من أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو أول ما نزل بإطلاق، أول ما نزل بإطلاق. هناك أقوال أخرى، بعض العلماء يذهب إلى أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، سورة المدثر. طبعا الحديث اللي بيؤيد فكرة أن أول ما نزل من القرآن اقرأ كلنا عارفينه، صح؟ حديث كلنا عارفينه، كلنا عارفينه، ماشي، حادثة طويلة مشهورة معروفة. ها، بعض العلماء يذهب، البعض الآخر يذهب إلى أن أول ما نزل من القرآن بإطلاق المدثر، أول المدثر، ها، أول المدثر. ويحتجون في ذلك، يعني الأمر فعلا في شبهة، يعني مش مبني كده مجرد يعني اجتهاد ورأي شخصي وخلاص، لا، الأمر فعلا في إشكالية، الأمر فعلا في إشكالية، لأن هناك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر، سيدنا جابر الصحابي، حديث في الصحيحين، يذكر في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما نزل المدثر، أول ما نزل عليه المدثر. فلما راجعوه في ذلك ماذا قال؟ قال لا أحدثكم إلا بما سمعته، بس ده اللي سمعته، فإنه يقول لهم ده اللي سمعته، مش هكلمكم كلام تاني. وفعلا كان في إشكالية، ولكن العلماء حلوا هذه الإشكالية، حلوا هذه المشكلة. ماذا قالوا في أشهر، يعني في أشهر ردودهم أو تأويلهم لهذا القول؟ قالوا لا نعارض هذا الحديث، وهذا الحديث لا يتعارض مع أن أول ما نزل هو اقرأ. لماذا؟ قالوا إن قول جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أول ما نزل هو المدثر، قال هذا بعد سطور الوحي، يعني بعد ما نزل الوحي أول مرة وظل فترة ما ينزلش، وإحنا عارفين القصة كويس، وظل الوحي فترة ما ينزلش، ها، بعد كده، بعد القصة دي، أول ما نزل علي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، يقول أول ما نزل علي من القرآن اقرأ المدثر، أي أول ما نزل عليه بعد صدور الوحي، ولكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما سمع إلا هذه، ولذلك قال لا أحدثكم إلا بما سمعته، هو ده اللي سمعته، واضح؟ والبعض يقول إن يعني البعض ممكن يذكر تأويل آخر، يقول إن أول ما نزل من الأمر بالإنذار، يعني أول ما نزل إن هو يقوم يتحرك للدعوة، والقول ده يعني في الحقيقة هو قريب من الأول، قريب منه، يعني الفرق بينهم مش كبير، لأن هو الأولاني يعني ذكر إنه أول حاجة نزلت بعد فطور الوحي، أول حاجة نزلت بعد فطور الوحي. القول الثاني بيقول أول حاجة في الإنذار. القول قريب، لأن أول حاجة نزلت بعد فطور الوحي كانت في الإنذار. فيعني كل نقدر نقول إن هو عبر عنه بتعلقات مختلفة، عبر عنه بتعلقات مختلفة. نعم، يبقى عندنا أول حاجة نزلت، أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، والحديث في ذلك يعني لا إشكال فيه، لا يرد عليه إشكالات. وعندنا قول إن أول ما نزل من القرآن إيه؟ المدثر. والعلماء أجابوا على ذلك بإيه؟ بأن هو نزول مقيد، أولية مقيدة، مقيدة أي بما هو بعد فطور الوحي. وسيدنا جابر رضي الله عنه سمع هذا فحدث بما سمع فقط، لكن لا يتعارض مع الروايات الأخرى ومع الأحاديث الأخرى التي فيها أن أول ما نزل هي مشهورة جدا وعليها الجمهور، أن أول ما نزل هو اقرأ. طيب، هناك أقوال تانية، يعني في قول ثالث كمان غير القولين دول. طبعا احنا قلنا القول الأول اقرأ، القول الثاني أول المدثر، في قول ثالث أن أول ما نزل هو أم الكتاب سورة الفاتحة. هذا القول ذهب إليه الإمام اللغوي العلم الكبير الزمخشري، الزمخشري صاحب الكشاف، هذا الكتاب الذي يظل أعجوبة إلى الآن، يظل مترأسا. شوف الكتاب اتألف من كم قرن، الكتاب لا يزال على قمة كتب التفسير البلاغي، لا يزال المرجع، لم يوازه ولم يقرب منه إلا كتاب الطاهر بن عاشور، الإمام الطاهر بن عاشور، هذا الإمام التونسي الكبير محمد الطاهر ابن عاشور. كتابه اسمه التحرير والتنوير، بيقع في 15 مجلد كبار، التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر ابن عاشور. الكتاب ده هو الكتاب اللي اقترب التحرير والتنوير، اسمه التحرير والتنوير. الكتاب ده هو اللي اقترب من بلاغة الزمخشري، هذا الكتاب هو الكتاب الذي اقترب من كشاف الزمخشري، بل زاد عليه في تفصيل المسائل العلمية، في تعليل المسائل، في تعليل الأحكام البلاغية على المواطن وعلى المواضع، فلذلك جاء ضخما. يعني تجد المسألة مذكور حكمها بس، أو مذكور الوجه البلاغي فيها، مذكور الوجه أو موضع البلاغة فيها، موضع التذوق فيها. أما التعليل بالبلاغة وبمسائل البلاغة وبعلم البلاغة فتجد في كتاب الطاهر بن عاشور. لذلك الكتابين إخوات، يعني الكتابين تستفيد منهم الاثنين مع بعض، خلاص. يعني كتاب الطاهر بن عاشور جمع بين بلاغة المتقدمين وبلاغة المتأخرين، عمل زي الكشاف، ذكر الأوجه البلاغية وعللها على طريقة بلاغة المتأخرين اللي هي القواعد نفسها والمسائل نفسها. الإمام الزمخشري صاحب الكشاف هذا الإمام أنا أحبه، هو معتزلي لكن هذا لا يؤثر، هو مسلم عالم كبير، ويذكر عنه التقوى والورع، وكان عالم له فضل على الأمة كلها، له فضل على كل الأمة، ولا ينكر فضله، لا ينكر فضله إلا جاحد قليل الأصل، لا ينكر فضله إلا جاحد قليل الأصل. فالإمام الزمخشري هذا إمام كبير، كلنا استفدنا منه. البلاغة اللي محطوطة دلوقتي دي، البلاغة المقاعدة دلوقتي دي، السكاك استفادها من كتبه ومن كتب عبد القاهر الجرجاني. كتب البلاغة اللي احنا ندرسها دي كلها متاخدة من كتاب اسمه المفتاح في علوم البلاغة، المفتاح، اللي ألف المفتاح ده إمام اسمه السكاكي. السكاكي جاب الكلام ده منين؟ لخصه ورتبه واستنبطه من الكشاف للزمخشري ومن كتب عبد القاهر الجرجاني، من الكشاف للزمخشري ومن كتب عبد القاهر الجرجاني. كتب عبد القاهر الجرجاني اللي هي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. كتاب الزمخشري اللي هو الكشاف لخص لنا المفتاح. بعد كده جه الإمام الخطيب القزويني عمل تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح ده هو اللي بيدور حواليه كل كتب البلاغة اللي احنا ندرسها دلوقتي. يبقى احنا كلنا بندور في فلك تلخيص المفتاح، كلنا كده في الدراسة بندور في فلك تلخيص المفتاح. يعني هو التلخيص لكتاب المفتاح، كتاب المفتاح ده السكاكي خده من بلاغة الزمخشري وبلاغة عبد القاهر الجرجاني. أكثر اثنين لهم منا ولهم فضل على علم البلاغة عبد القاهر الجرجاني والزمخشري. عبد القاهر الجرجاني من جهة التقعيد والتأصيل، من جهة التقعيد وأقدر أسميها كده ذكر فلسفة المسائل والكلام ده في كتابين، كتاب اسمه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. والزمخشري يعتبر فرش بلاغة أو فلسفة عبد القاهر جرجاني في القرآن، فرشها استعملها أول من تكلم عليها بهذا التطبيق، واستعملها بهذا الاستعمال الغزير في التفسير أو في أي علم، هو استعملها في التفسير، فأخرج لنا هذا الكتاب المسمى بالكشاف. الكشاف، وجه السكاكي أخذ الإيه خلاصة المراجع دي كلها وعمل المفتاح، وجه الخطيب القزويني لخص المفتاح في تلخيص المفتاح، وإلى الآن تلخيص المفتاح هو اللي كلنا بندرسه فلكه في الدراسة. فالإمام الزمخشري إمام كبير، محدش يقول لك ده معتزلي، ده كان ضال، ده كان مضل، ده كان، هذا إمام كبير وكل الأمة استفادت منه. التفسير النسفي اللي احنا درسناه في الثانوية الأزهرية، التفسير النسفي اللي لحد دلوقتي كلنا بنستفيد منه، ده تلخيص للكشاف. تفسير الإمام البيضاوي اللي ما زال بيدرس في بقاع كثيرة من البقاع الإسلامية، الطلاب العلم يستفيدوا منه إلى الآن، تفسير ثمين جدا. تفسير البيضاوي تلخيص للكشاف، تلخيص للكشاف. النسفي تلخيص للكشاف، البيضاوي تلخيص للكشاف. واضح. الإمام الزمخشري هذا الإمام العالم الكبير قال قولا عجيبا جدا، يعني استغربه حتى العلماء، قال إن أول ما نزل من القرآن هو الفاتحة. قال إن أول ما نزل من القرآن هو الفاتحة. الغريب في هذا القول أو الأغرب في هذا القول أنه زعم أن أكثر الأمة على ذلك. إن هو زعم أن أكثر الأمة، أن جماهير الأمة بتقول الكلام ده. الإمام ابن حجر في الفتح يقول لم يقل بذلك إلا عدد أقل من القليل، لم يقل بذلك إلا عدد أقل من القليل. واضح. وهذا لا يطعن في إمامة الزمخشري، يعني نقطة في بحره ولا أي فيش أي مشكلة. طيب، هل هذا القول يستند على، يعني يستند على أي مبدأ معين؟ يعني هل يستند على دليل؟ الدليل اللي اعتمد عليه الإمام الزمخشري، الدليل اللي اعتمد على الإمام الزمخشري ده مخرج في كتاب الدلائل البيهقي، الدلائل الإمام البيهقي، ووصفه بالانقطاع، يعني هو حديث ضعيف، حديث منقطع يعني ضعيف، الذي يؤيد أن أول ما نزل، وطبعا واتخاذ جماهير العلماء قولا غير هذا القول يدل على ذلك، أن لم يعتبروا هذا الحديث، يعني الحديث منقطع، مع أن فعلا العلماء لم يقولوا، يعني فقط أقل من القليل هم الذين قالوا إن أول ما نزل هو الفاتحة. الجماهير ذهبت إلى أنه اقرأ، بعضهم قال أول المدثر، رسولة المدثر. طيب، لما قرأت في كتاب، اسمه أسباب النزول، في كتاب اسمه أسباب النزول للإمام الواحدي، الإمام أبي الحسن الواحدي النيسابوري، هذا الكتاب قال فيه النيسابوري كلمة ربما هي التي تأثر بها الزمخشري أو ظن منها خلاف ما أراده النيسابوري. ماذا قال الواحدي؟ كتاب مشهور، أسباب النزول للواحدي مطبوع ومشهور وبيطبع على هامش المصحف أحيانا، يعني ماذا قال النيسابوري؟ قال في الفاتحة إنهم قد اختلفوا فيها، يعني اختلفوا في الفاتحة، عند الأكثرين هي مكية، يعني هم اختلفوا فيه هل هي مكية ولا مدنية، يعني نزلت في مكة ولا في المدينة، فاختلفوا فيها. فعند الأكثرين هي مكية، من أوائل ما نزل من القرآن، هي مكية من أوائل ما نزل من القرآن. فهل يمكن أن الزمخشري رحمه الله، هل يمكن أن الزمخشري فهم من هذه الكلمة أنها أول ما نزل من القرآن؟ ممكن، لعل، لكني أستبعد، لأن كلمة من أوائل، مش الزمخشري الإمام اللغوي البليغ العلم الأديب، مش هو اللي يفهم منها أن أول كلمة من أوائل، مش الزمخشري اللي يفهم منها أن أول، لكن أقول لعل كان في نسخة، لعل تصحف، لعل هي الكلمة دي عموما اللي أثرت يعني. فأنا بقول لعل أوردتها هكذا يعني. إذن القول الثالث في أول ما نزل من القرآن وأنه هو الفاتحة، وقال بها الزمخشري، وقال إنها عليها أو يقول بها أكثر الأمة، ربما يعني هذا هو الذي أدى، كلام النيسابوري هو الذي أدى إلى ذلك، لأن أكثر الأمة فعلا على القول الذي ذكره النيسابوري في أنه الأوائل من أوائل ما نزل من القرآن، يعني أنها نزلت في المكة ومن أوائل ما نزل من القرآن، فلعل هذا هو الذي أدى، قال عليه أكثر الأمة، أو أنه سهى يقال هذا أو يقال ذاك. الإمام الشيخ محمد عبده انتصر لهذا القول، لكن خلاف الزمخشري اعتمد على رواية ولو ضعيفة، واضح؟ اعتمد على رواية، وكلام النيسابوري ربما هو الذي أوهمه أن عليه أكثر. فالشيخ محمد عبده ذهب إلى مذهب مختلف تماما، يعني حتى يعني تكلمنا مرة قبل كده في حصة الفقه، تكلمنا حول قضية الإيه؟ حول قضية الاتفاق في المذهب والاختلاف في المنطلق، لو تذكرون تكلمنا حول الاتفاق في المذهب والاختلاف في المنطلق، واضح؟ نعم. فمحمد عبده ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري، وأن أول ما نزل من القرآن هو الفاتحة، لكن بأي شيء استدل؟ بأي شيء استدل على ذلك؟ كما قلت، قال إن هذا القرآن منهجه أنه يأتي أولا بإيه؟ بالمجمل، ثم يأتي بالمفصل، هكذا تقتضي الترتيب العقلي. والفاتحة مشتملة على مجمل القضاء القرآني والترتيب العقلي والسنة الإلهية، أن يأتي المجمل أولا ثم يتبعه المفصل. فالفاتحة نزلت أولا ثم أتبعها سائر القرآن يفصلها. طبعا ده جريا منه رحمه الله على منهجه العقلي في التفسير. نعم. أنا اختلط عليه، قلت في كتابه تفسير المنار، هو في أول تفسير المنار، نعم هو في أول المنار وليس هو في تفسيره المنار، هو في أول المنار، يعني ذكره السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. نعم، هو كثير النقل عن محمد عبده. نعم. طيب، فهو يقول الفاتحة نزلت أولا ثم أتبعها سائر القرآن يفصلها. طبعا هذا استيراد منه رحمه الله، أو يعني استمرار منه رحمه الله في مسلكه المعروف، والذي اعترض عليه كثير من علماء أهل السنة، يعني وهو مسلكه العقلي المعروف، أنه يرجح في مثل هذه الأمور النقلية بالعقل، في حين أنها معرفة المكي والمدني ومعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا شأنه شأن الإيه؟ النقل، شأنه النقل وليس العقل هنا، لأنه لم يتعرض من قريب ولا من بعيد لما ثبت في الصحيحين. متخيل؟ لما هو أثبت أن ما نزل أول ما نزل من القرآن كان الفاتحة، لم يتعرض من قريب ولا من بعيد إلى ما ثبت في الصحيحين، سواء حديث أن أول ما نزل هو اقرأ أو حديث جابر أنه المدثر، لم يتعرض إلى هذا ولا إلى ذاك. هناك قول رابع، هناك قول رابع هكذا يذكر يعني، ولكنه أضعف هذه الأقوال، أن أول ما نزل من القرآن، هذا مش قول في الحقيقة، أن أول ما نزل من القرآن هو البسملة، أن أول ما نزل من القرآن هو البسملة، وهذا قول غريب جدا. تعرفون لماذا؟ لأن أول ما ينزل من القرآن عموما في أوائل السور هو البسملة. نعم فيه أثر، فيه أثر يعني بيروى الواحد بيسند إلى عكرمة والحسن أنهما قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأول سورة اقرأ باسم ربك. شوف الحديث عامل إزاي أو النقل عامل إزاي عن السلف، أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأول سورة اقرأ باسم ربك. طب واحنا بنتكلم على أوائل السور مش البسملة، احنا بنتكلم على أوائل السور مش البسملة، ومعروف أن البسملة فما قلنا أن هي جزء من السورة على مذهب الشافعية، أو أنها منفصلة عن السورة على مذهبنا إحنا الحنفية. فالبسملة بتأتي للفصل بين السور وتأتي لأول السورة، البسملة تأتي لأول السورة، فهذا ليس بقول، بل نزول البسملة ضرورة نزول السورة. يعني لما نزل بسم الله الرحمن، لما نزل اقرأ نزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا ليس قول، يعني لا يدخل في الخلاف، لا يدخل في هذا الخلاف الذي معنا الآن. طيب هنا وقفة حول البسملة، وقفة حول البسملة. البسملة هل هي آية من كل سورة، ولا ليست من القرآن أصلا، ولا هي ولا هي آية في أول كل سورة منفصلة عنها؟ وقع خلاف العلماء في هذه المسألة في البسملة، وأرى أن أعدل الأقوال فيها، ليس لأني حنفي لكن بالفعل أرى هذا من قديم، أرى أن أعدل الأقوال فيها هو قول الحنفية. لماذا؟ المالكية يقولون إنها ليست بآية أصلا، المالكية يقولون إنها ليست بآية أصلا، ولا ينبغي أن تقرأ أصلا في القرآن، ده رأي المالكية. تخيلوا، وطبعا القول ده مش منتشر، هذا القول مش منتشر، مش مشهور، مش معروف عندنا، ويعني لم ينتشر في جماهير المسلمين انتشارا كبيرا. لماذا؟ لأن البسملة مثبتة في المصاحف، حتى المصاحف القديمة، وكانوا لا يثبتون في المصحف إلا ما كان قرآنا، خاصة من بعد الجمع وبعد النسخ، لما نسخه عثمان رضي الله عنه وحرق المصاحف الأخرى، من أسباب تحريقه هذه المصاحف أن فيها المنسوخ وفيها التفسير وفيها ما فهمه الصحابي يدونه عليها وهكذا. فهم لم يثبتوا في المصاحف، لم يثبتوا في المصاحف إلا ما كان قرآنا فقط، إلا ما كان قرآنا فقط، فلهذا لم ينتشر هذا القول. الشافعية على النقيض تماما، الشافعية على النقيض تماما، يقولون البسملة آية في أول كل سورة، يعني هي الآية رقم واحد في أول كل سورة، وليست الفاتحة فقط، في أول كل سورة، لهذا يقرؤونها في الصلاة ويجهرون بها في الصلاة. الشافعي إذا أراد أن يقرأ في الصلاة سرا أو جهرا قرأ بها، إذا كان في الجهر جهر بها، وإذا تركها يكون ترك آية من أول السورة، أنت كده بدأت من الآية الثانية، ما بدأتش من الآية الأولانية. الحنفية يقولون قولا وسطا هنا بين المالكية والشافعية، ماذا قالوا؟ قالوا البسملة آية من القرآن، ولكنها ليست آية من أول كل سورة، البسملة آية من القرآن ولكنها ليست من أول كل سورة، إنها آية مستقلة بذاتها يؤتى بها للفصل بين السور ولاستفتاح السور. مفهوم؟ إنها آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور والاستفتاح السور، الفصل بين السور والاستفتاح السور، واضح؟ طيب هل نقرأ بها؟ لا نقرأ بها، ده أمر ثاني. هل نقرأ؟ نحن الحنفية نرى أن نقرأ بها ولكن سرا لا نجهر بها، جمعا بين الأدلة، قضية ثانية خالص، جمعا بين الأدلة. فالمسألة دي فقهية لكن ملاصقة للمسألة اللي معنا، أن أول ما نزل هو البسملة، تضيع إلى أن البسملة تأتي في أول كل سورة، البسملة تأتي في أول كل سورة، فلا ينبغي أن نجعل هذا قولا مستقلا يوضع بإزاء الأقوال الأخرى. بعد كده في مالها الفاتحة، طيب نخلي الأسئلة في الآخر، يعني في الآخر. لا، كلام الفقهاء بيجري على الكل، كلام الفقهاء بيجري على الكل. يعني الشافعية لما قالوا إنها آية من أول كل سورة، الفاتحة وغير الفاتحة، قصدوا الفاتحة وغير الفاتحة. والحنفية لما قالوا إنها آية للفصل بين السور ولا يؤتى بها وليست من أول كل سورة، في الفاتحة وغير الفاتحة. ولهذا نحن نعطيها حكما مستقلا، في الصلاة لا نجهر بها، في الصلاة لا نجهر بها، لا لا لا، ليست من الفاتحة، ليست من أول كل سورة مطلقا عندنا، ليست الفاتحة ليست من أول كل سورة مطلقا عندنا. طيب ثم بعد ذلك تكلم العلماء حول يعني أوليات، نقول هكذا يعني أوليات مقيدة. يعني إيه؟ إيه أول ما نزل في الخمر؟ أول ما نزل في القتال مثلا، مثلا أول ما نزل في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، سورة الحج. وأول ما نزل في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر في البقرة. وأول ما نزل في الأطعمة آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخره الآية. وأول ما نزل من سورة معينة، أول ما نزل من سورة براءة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. طيب دي أوليات مطلقة، لكن ليست هي ما يبحث في أول ما نزل. أول ما نزل يعني أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. وتلخص لنا أنه المشهور والذي عليه الجمهور وهو المعروف وهو الصحيح كذلك، اقرأ اقرأ، يليه القول بأنه المدثر، حديث جابر في الصحيحين أنه المدثر، ولكنه محمول على أنه أول ما نزل بعد فتور الوحي، يعني بعد انقطاع الوحي، كان أول ما نزل هو هذا سورة المدثر. وبعضهم يقول الفاتحة. الإمام الزمخشري كما قلت بنى على حديث، الإمام الزمخشري بنى على حديث، والإمام ذكرت كذلك من الشيخ محمد عبده انتصر إلى ذلك عقلا ولم يبني على حديث. الزمخشري بنى على حديث منقطع في الدلائل للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي، وهو حديث منقطع. محمد عبده استدل عقلا، قال يعني السنة الإلهية أن يأتي الإجمال أولا ثم التفصيل وهكذا، فقال هذه سنة إلهية وكذا، ولم يلتفت إلى كل ما ذكر، لا في أنه اقرأ، ولا في حديث الصحيحين عن جابر، ولا في أي شيء. وكما قلت هذا استمرار لمسلكه العقلي. هناك قول كذلك بأن أول ما نزل هو البسملة، وقلت هذا ينبغي ألا يعتبر قولا مستقلا بذاته، ينبغي ألا يعتبر قولا مستقلا بذاته، ده مش قول، ما ينبغيش يبقى مذهب. يعني طبيعي أول أي شيء هينزل بتنزل البسملة، أول أي سورة بتنزل البسملة، واضح؟ طيب آخر ما نزل قيل فيه يعني كلام كثير جدا، قيل فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل فيه آية الربا، وقيل فيه يستفتونك النساء، وقيل سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وفي الحقيقة يعني ليس في يعني ليس فيها شيء يرفع يعتمد عليه. الكلام على آخر ما نزل ليس فيه شيء يرفع يعتمد عليه، بل من تكلموا في هذه المسألة تكلموا بنوع من الاجتهاد، ودي أمور لا يجتهد فيها، وإنما هي آخر ما نزل تحديدا، مش من أواخر ما نزل. من أواخر ما نزل ماشي نقدر نعرف، إنما آخر ما نزل قيل فيه بالاجتهاد، ودي أمور يقف فيها على النقل، نقتصر فيها على النقل مش بالاجتهاد. ولم يطالب أحد، يعني ليس من ضروريات الدين أن نعرف آخر ما نزل، ليس من ضروريات الدين أن نعرف آخر ما نزل، فلا ينبغي أن يكون فيه تعارق أو أن يكون فيه شجار وما إلى ذلك. بخلاف أول ما نزل ورد فيه نقل، ورد فيه نقل، واضح؟ طيب، هل دلوقتي أمامنا فرصة أن احنا ننتقل إلى باب جديد؟ ننتقل إلى هذا الباب الجديد ثم ننظر يعني ما نستطيع أن نتمه منه. الباب الثالث، احنا تلقينا بابين، الباب الأول معرفة المكي والمدني، والباب الثاني اللي هو باب أول ما نزل وآخر ما نزل. الباب الثالث باب مهم جدا، يعني وفيه من الفائدة الشيء الكثير، وهو باب معرفة أسباب النزول. طبعا الاسم مألوف بالنسبة لكثير من الموجودين سواء كانوا أزهريين أو غير أزهريين، معرفة أسباب النزول. أشهر كتاب ألف في أسباب النزول أو أشهر الكتب اللي ألفت في أسباب النزول كتاب السيوطي، كتاب السيوطي اللي بيسمى لباب النقول، لباب النقول، وكتاب أسباب النزول للواحدي النيسابوري، بيطبعوا دائما مع بعض على همج المصحف عادة يعني، أو بيطبعوا لوحديهم أو بيطبعوا كل واحد لوحده أو بيطبعوا مع بعض في كتاب، أو تلاقي الواحدي مطبوع لوحده كمحقق يعني أو كده. كتاب الواحدي أسباب النزول وكتاب لباب النقول للسيوطي. طيب هنا في عايز أقف هنا، إيه الفايدة اللي تعود عليا من معرفة سبب النزول؟ سبب النزول يعني الآية دي نزلت في كذا، حصلت حادثة معينة، حصلت حادثة معينة كان السبب في نزول هذه الآية. قاعدة الأول لازم تفهمها، قاعدة مفهوم لازم تستحضره، أغلب القرآن نزل ابتداء مبادرة بدون سبب، عشان ما تدورش على سبب في نزول كل آية. أغلب القرآن نزل ابتداء بدون سبب، طبعا بدون سبب يعني بدون حادثة معينة تخليه ينزل، بدون حادثة فلان وفلانة، فلان ظلم، فلان عمل، فلان اتهم زوجته، فلان حصل كذا، فلان ظاهرة، لا لا لا، أغلب القرآن نزل هكذا ابتداء، إلا أن ينقل. يتقال هنا هؤلاء نزل فيهم قرآن، الحادثة دي نزل فيها قرآن، أما أكثر القرآن نزل هكذا، ما يتهمش ابتداء بدون سبب يعني نزل كده اعتباطا، حاشا، يعني نزل كده بدون حكمة، لا هناك سبب، ولكن أقول ليس هناك حادثة بعينها، ليس هناك حادثة بعينها. النقطة دي مفهومة الأول قبل ما ننتقل منها، مفهومة النقطة دي كويس؟ طيب مفهوم. يبقى أكثر القرآن نزل ابتداء، نزل مبادرة بدون سبب. نأتي بقى على الكلام في الأسباب، نأتي على الكلام في الأسباب، ما الذي يفيدني معرفة السبب؟ أغلب الأسباب أو أغلب المستفاد من معرفة سبب النزول سبيله التخصص يعني، أو هو شأن المتخصص يعني. مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك تخصيص الحكم عند أرباب السبب. احنا عارفين القاعدة الأصولية اللي بتقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هناك من الأصوليين من يقولون العبرة بخصوص اللفظ، بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. بعض الأصولين طبعا ده خلاف المستقر والمتقرر يعني، بعضهم يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ده يفيد قوي ان هو يعرف سبب النزول. ليه؟ عشان يقصر الحكم عليه، يقول لك الحكم ده خاص بدول بس اللي نزل فيهم، ده الحكم ده خاص بدول كده خلاص. لكن طبعا دي قلنا مسألة أصولية محلها في أصول الفقه، وهي خلاف المتقرر والمشهور. لكن من الثمار كذلك، من الثمار في معرفة، من الثمار العامة اللي ممكن كلنا نستفيدها، طبعا هي بتساعد، أخونا بيقول سهولة الحفظ والتدبر، طبعا هي بتساعد لكنها في مشكلة هنا، هي مش مضطردة في كل المصحف. سبب النزول ليس مضطردا في كل المصحف. طيب، من ثمارها الوقوف على باعث التشريع للحكم، الوقوف على باعث التشريع للحكم، يعني ما هي الدوافع، ما هي الدواعي، ليس كل الدوافع، نقول الدواعي، ما الذي دعا أو ما الذي دفع بالحكم إلى الظهور، ما الذي دعا إلى أن يظهر هذا الحكم. واضح؟ كذلك من فائدتها إزالة الإشكال، إزالة الإشكال. يعني ممكن أنت تكون مش فاهم الآية زي ما حصل لبعض السلف، لكن يأتي سبب النزول يوضح، زي ما حصل في القصة، قصة تفسير إن الصفا والمروة من شعائر الله. البعض ظن من هذه الآية عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفى الجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقط نفى الجناح عنه. ونفي الجناح لا يفيد الوجوب، أخذ منين الوجوب من نفي الجناح؟ نفي الجناح يعني نفي الإثم يعني. فهنا يقال سبب النزول يدلنا على هذا الأمر، سبب النزول يدلنا على أن المقصود من نفي التحرج لمعنى خاص أنه أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما، فكان المسلمون يتحرجون من الطواف بهما لما فيه من التشبه في نظرهم بأهل الجاهلية. وحكي أنه كان عليه صنمان، صنم هنا وصنم هنا، وهم بيطوفوا بين الصنمين، فشعروا بتحرج، فالله تعالى أنزل لهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح أي بخصوص أن أهل الجاهلية كانوا بيعملوها، لا جناح عليك، لكن ده ما ينفيش الحكم الأصلي وهو الوجوب. فنفي الجناح هنا نفي الحرج بخصوص شيء معين، مش بخصوص الحكم، مش بخصوص أصل الحكم، لا، ده بخصوص شيء معين. أنا هنا عرفت إن الموضوع ده من سبب النزول، لما رجعت سبب النزول قدرت أفهم الآية. طب لو أنا وقفت عليها لغة فقط ممكن أفهم إن هي مش واجبة، إن السعي أو الطواف بين الصفا والمروة مش واجب، صح؟ السيدة عائشة رضي الله عنها هي التي بينت هذا الأمر، وهي التي ردت على عروة ابن الزبير رضي الله عنه في هذه الآية، ردت عليه بماذا؟ بسبب النزول. طيب، مسألة، أعرف منين سبب النزول؟ إزاي أقدر أعرفه؟ سبب النزول طريقه الرواية بس. أعرف منين إن الآية دي سبب نزولها كذا؟ الرواية، وليس أكثر من ذلك. سبب النزول لا يعرف إلا بالرواية، أن يحصل نقل، أن يقال هكذا بسند صحيح إن هذه الآية نزلت في كذا وكذا. خد بالك الكلام ده كله عبارة عن مقدمات لقراءة التفسير، يعني اللي بقولك دلوقتي ده مش معلومات عامة، أنت لما تقرأ بعد كده كتب التفسير هتقابلك كل المسائل دي. وفي مسائل هتيجي معانا دلوقتي سبب النزول، بس ممكن الوقت ما شفناش، في مسائل كثيرة في ذهني عايز أتكلم فيها في سبب النزول، لكن الوقت مش هيسعفنا. ليه؟ لأن هتقابلك وانت بتقرأ كتب التفسير، واحنا عانينا واحنا بنقرأ كتب التفسير في الأول، يعني عانيت فيها وانا بقرأ كتب التفسير، ألاقي مثلا الآية نزلت في كذا، نزلت في كذا، ألاقي نزلت في كذا حاجة، كذا واحد من السلف يقول في الآية نزلت في كذا، طب إيه منهج التعامل مع دي؟ أعمل فيها إيه؟ أتكلم إزاي؟ لذلك في مقدمات للعلوم لازم تعرف، في آلات للعلوم لازم تعرف. علوم القرآن اللي احنا بندرسها دلوقتي ديت زي ما ذكرت مرة أو كذا مرة قبل كده، دي عبارة عن مقدمات تفسير، يعني كانت قبل ما تطلع بشكلها الحالي بشكلها المتأخر ده في القرون الأخيرة، تطلع كده في مصنفات مستقلة، كانت مقدمات بيكتبها المفسرون، كانت مقدمات بيكتبها المفسرون. في تفسير اسمه التسهيل لابن جزي الكلبي من المالكية، التسهيل لابن جزي في 4 مجلدات، في مقدمة من أجود ومن أجمل مقدمات التفسير، تفتحها وتقرأ فيها تلاقيها مقدمة، تلاقيها مقدمة. واضح؟ الإتقان للسيوطي المرجع الكبير ده أصلا مقدمة للتفسير، الإتقان بتاع السيوطي اللي هو ما زال إلى الآن أكبر مرجع في علوم القرآن اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي، هو مقدمة لتفسير، مقدمة لتفسير. فأنت تركيزك في المسائل دي وإزاي أنك تفهمها وإزاي تطبقها هيبان أثره لما تقرأ كتب التفسير الطويلة اللي بتذكر لك الأقوال وتذكر لك اختلاف الناس في سبب النزول إلى آخره. واضح؟ فلما مثلا نيجي نقول لك إن هو ما الفرق بين أن يقول، يقول لك إن ما الفرق بين أن يقول نزلت في كذا وسبب النزول كذا، هتلاقي كده بص نزلت في كذا وسبب النزول كذا، هتلاقي في فرق بين الاثنين، هيبان لي ازاي يعني الفرق؟ طب ما نزلت في كذا ما هو كلام صريح، لا لا التانية اصرح. طب هستفيد ازاي الاصرح دي؟ لما تلاقي ان في اختلاف في آية واحدة، بعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول سبب النزول كذا، بعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول سبب النزول كذا. واضح؟ طب هرجح ليه؟ هقول لك اصل كلمة نزلت في كذا الكلمة دي محتملة، الكلمة دي محتملة، ممكن تحتمل ان انا اقصد سبب النزول، صح؟ يعني نزلت في فلان وفلانة، نزلت في تشاجر فلان مع فلان، نزلت في فلان ظهر من فلانة مثلا، وممكن تحتمل التفسير. انت بتشوف واحد مثلا قتل واحد بتقول له الله انزل فيك قرانا، صح؟ الله انزل فيك قرانا، بتقول له كده، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، او بتقول للواحد نزلت هذه الايه في فلان هذا الذي قتل الناس، بتعمل كده، الايه نزلت في فلان اللي قتل الناس، نزلت فيه يعني ايه؟ يعني الايه منطبقه عليه، الآية منطبقة عليه، مش مقصود بيها انها هو ده سبب النزول بعينه، طب العصر مختلف تماما اهو. واضح؟ فانت هتقابل ان كتير من الصحابة، بل الاصل، ودي طبعا قبلك مشكلة، الاصل عند السلف انهم يذكرون التفسير بالنزول، ما يجيش يقولك تفسيروها كذا وكذا زي احنا بنقول دلوقتي، لا، السلف والصحابة يقولوا ازاي؟ يقولوا كده، يقولك نزلت في كذا، نزلت في كذا، نزلت في كذا، هو قصده التفسير، مش قصده الايه؟ مش قصده سبب النزول. فانت تقع في ورطة في كتب التفسير، تبص تلاقي الآية نزلت في 10 حالات، طب انا اعمل ايه؟ ويكون واحد فيهم او اتنين فيهم قصدهم بالنزول نزلت في كذا سبب النزول، ما هو اللفظ واحد. واضح؟ وتلاقي واحد صرح لسبب النزول، قال لك سبب نزولها كذا، سبب نزولها دي مش محتملة خلاص، يعني كانوا بيقول لك خلاص هو نزلت بسبب كذا، سبب نزولها كذا. واضح؟ فالمسائل دي مقدمات لفهم القرآن، زي عنوان السلسلة مقدمات لفهم القرآن، دي كلها هتقابلك وانت بتفهم القرآن من كتب التفسير. طيب نرجع تاني، قلنا سبب النزول طريق الرواية، فلما تقرأ لواحد بيقول لك أنا أرى أن سبب النزول فيها كذا، أرى كذا، لا ما فيهاش رؤية هنا، ما فيهاش رؤية، فيها رواية ولا ما فيهاش رواية، فيها نقل ولا ما فيهاش نقل، ها؟ بس طيب نيجي لمسألتنا اللي كنا بنتكلم فيها دي، بما ان احنا تعرضنا ليها فنرتبها كده. لفظ التنزيل اللي هو نزلت فيه، ها، لفظ التنزيل ده بيحتمل انه يكون سبب ويحتمل انه يكون تفسير، يحتمل انه يكون سبب ويحتمل انه يكون تفسير. فانت مثلا تجد الصحابي بيستعمل التنزيل يقول لك ايه نزلت في كذا، احتمال انه يكون يريد بيها سبب النزول، واحتمال ان قصده ايه، احتمال ان قصده التفسير نفسه. زي ما بيقول مثلا لمثل هذه الحادثة او لمثل هذا الامر نزلت هذه الآية، ها، او مثلا يسأل على الصحابي، يسأل على مسألة واحد ظهر من امرأته مثلا فيقول ايه نزل فيك كذا، او يقول للناس نزل فيه كذا، نزل فيه، ويكون النزول ده في وقت الايه، يكون الرجل ده كان عايش في وقت التشريع، في وقت نزول الايات. فربما يظن السامع، ربما يظن السامع ان هذه الايات نزلت فيه بعينه. فهنا محتاج منهج للتعامل مع الكلام ده، خلاص. طيب فإطلاق النزول وإرادة التفسير، الإمام الزركشي نبه على الأمر ده، قال إطلاق النزول وإرادة التفسير، يعني يقول نزلت في كذا، هو يقصد أن يفسرها، هذه عادة الصحابة، عادة الصحابة رضي الله عنهم، لا يريدون بذلك سبب النزول، لا يريدون بذلك سبب النزول. ولذلك قلت لك أنت محتاج منهج للتعامل في كتب التفسير عشان تفهم كتب التفسير، محتاج منهج تمشي بيه. طيب مش عارف اذا كان الوقت هيسعفنا ولا لا، لان المسائل اللي جايه فيها نوع من التفصيل يعني. طيب نتوقف. ولا نكمل؟ نتوقف ولا نكمل؟ طيب نتوقف. بعض الإخوة ممكن عنده كلية أو كده، لا لأن اللي جاي فيه تفصيل كتير، يعني عايز أتكلم في مسألة إذا عدد المفسرون السبب مثلا، والمسألة دي مهمة إن هي توضح، مهم إن الكل يحضرها علشان هتقابلنا كتير في كتب التفسير، واللي بيقرأ كتب التفسير من غيرها بيتوه، اللي يقرأ كتب التفسير من غيرها، من غير ما يكون فاهمها كويس بيتوه. لازم في منهج للتعامل مع اللي انت بتقابله في كتب التفسير. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.